سرايب بلايد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب بلايد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب سرايب سرايب تهيب بنا وما من مسلم صاحي، شعوب الشرق غارقة بكأس الذل والراح. سرايب تهيب بنا وما من مسلم صاحي، شعوب الشرق غارقة بكأس الذل والراح. سرايب سرايب سرايب بلا عيد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب بلا عيد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب سرايب سرايب تنادينا أما في الأرض إسلام، أيهتك عرض مسلمة ويرعى العيش مقدام. سرايب تنادينا أما في الأرض إسلام، أيهتك عرض مسلمة ويرعى العيش مقدام. سرايب سرايب سرايب بلا عيد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب بلا عيد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب سرايب سرايب تصيح بنا صليب حاقد ودم، نداء يملأ الدنيا وما في الأرض معتصم. سرايب تصيح بنا صليب حاقد ودم، نداء يملأ الدنيا وما في الأرض معتصم. سرايب سرايب سرايب بلا عيد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب بلا عيد تنوح ودمها جاري، دم في الأرض مسكوب وطفل جائع عاري. سرايب سرايب سرايب تهيب بنا وما من مسلم صاحي، شعوب الشرق غارقة بكأس الذل والراح. سرايب تهيب بنا وما من مسلم صاحي، شعوب الشرق غارقة بكأس الذل والراح. سرايب سرايب